ولما كانت الحلقة 27 بعد 123، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك أبا الحسين لما باع نفسه للملك دينار نقض العهد وخان الجوار ووقف الجيش ساعة الانتصار، وقبض ثمن جريمته وخان بني عمومته، وكانت الحروب والأهوال في بلاد البرتقال عبرة العبر ومضرب الأمثال، كانت حربا عجيبة رائحتها مريبة، كان يقودها ضد الأعداء صنيعة الأعداء والخونة والعملاء، فلما أوقدوا نار الحرب واستحر الطعن والضرب وكاد ينتصر الشعب، اتفق الأعداء مع العملاء فوقفوا رحاها وأطفأوا لظاها، وأفلتت سفلائيل في اللحظة الأخيرة من هزيمة محققة مريرة. وفي هذه الأثناء كان أهل المدينة سجناء يتسقطون الأنباء، يأتيهم بها رسلان في غفلة من السجان. انت تعبان يا نعمان. طبعا تعبان، اللي زينا الوقت في الميدان. اه يا ناري، انا عاوز اخد طاري. ما تعملش كده قدام الاولاد يا نعمان. ذنبهم ايه يا اولادنا؟ الكلام ده مش هيفيدنا. مش كفاية اللي عملوه في بلدنا؟ كل ده هنطلعه من عينيهم بس اما ربنا ينصرنا عليهم. ما احنا وسبناهم بعد ما كانوا في ايدنا. انا عارف ليه وقفوا جيوشنا. ليه بس ليه؟ حد يعرف النهارده حصل ايه؟ هو رسلان ما جاش النهارده ليه؟ لا يكونوا قبضوا عليه، كان زمانهم جابوه. استنى هنا، خد يا عدو النار. الله الله، ده ياسمين. عدنان، خد قتلتني. بس ايه ده؟ ايه ده يا عدنان؟ انا ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنلعب. تلعبوا ايه؟ بنلعب مؤمنين وبني سفلائي. ومين فيكوا بقى اللي مؤمن ومين اللي سفلائي؟ انا اللي أي. ايه الطوبة دي جت في دماغي؟ عدنان ده يبقى رسلان. يا شيخ نعمان، يا مأمون. ايوه يا رسلان، اسندني يا مأمون. امسك جنبك يا نعمان. ايوه يا رسلان، الحرب قامت من جديد، والعسكر والنار والحديد هما هجموا تاني اكتر من الدور الاولاني. امال كانوا ليه بيوقفوها؟ اهم شعللوها. وجيوشنا ايه موقفنا؟ ربنا يساعدنا ان شاء الله، مش هيستحملوا حاجه في ايدنا. ومين اللي نقض الهدنه؟ بني سفلائيل. مين اللي واقف هناك؟ عموس السجان. عاوزين شي حاجه دلوقتي يا نعمان؟ الاخبار بس يا رسلان. اوعى. شايف يا نعمان؟ شايف يا مأمون. انت برضو زعلان؟ انا الان انا حيران. يوقف الحرب ما يعجبكش، يرجعوها ما يعجبكش، امال عاوز ايه؟ طب تقدر تقول لي وقفوا الحرب ليه ورجعوها تاني ليه؟ ودي منين الواحد يعرفها؟ انا اقول لك ايه اللي وقفها. ايه؟ عشان سفلائيل تستعد لها، والملك دينار والملك دونار يعدوا لها. برضه مش هيقدروا لنا. ولما ابو الحسين يخوننا. ها؟ ابو الحسين عبد الله؟ اي والله، ما دام بيقبض الاجره بكرة تشوف اللي حيقرأ. هات المنقد والنار. المنقد الذهب سبحان من وهب. يا منقد العز يلي النار على جبينك. على جبينك انت واللي جايبينك. انا بقول المنقد يا مولانا. منقد ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ امشي اطلع بره. يا مولانا ده الشاعر بتاع جلالتك. وانت ايه شعنك؟ امشي اطلع بره. يا مولانا. وانت كمان بره. كلكم بره. ما تورنيوش وشكم بالمره. بره بره. المنقد يا مولانا. حطوه هنا يا سنجاب. اقفل وراك الباب. مفيش فلوس في ايديا وفات معاد القبضية. الملك دينار ما جاش ليه؟ اللي اخره ايه؟ يكونش ناسي. انا لازم احضره عشان افكره واشوف ايه اللي اخره. انا لازم احضره. ولما يقول لي ليه حضرتني اقول له انك وحشتني. بس ادي العكس وادي البخور وادي الجنيه المسحور. دينار دينار دينار يا جبار. تعلي ناس وتوطي ناس وتخلي الراس تنداس. يا خناس يا وسواس. تشن ترن توج تهج بحق النار وسر النار. يحضر الملك دينار في الحال في الحال. دينار دينار دينار. أبو الحسين. أهال وسهال ومراحب وطيبين. أنت ليه جبتني؟ أصلك وحشتني. أنا اللي وحشتك ولا الأصفر الرنان؟ اتكلم يا تعبان. الله الله أنت زعلان؟ أنت دلوقتي جايبني ليه؟ أنا بس هقول لك إيه؟ ما انت عارف البير واللي فيه. والوقت عايز ايه اللي تجود بيه؟ بس الحقني، ما انت شايف حالتي. يكون في علمك ان المعلوم اللي بديهلك يمكن ما عنتش اديهلك. ما عنتش تديهولي؟ ويمكن اضعفهولك. تضعفهولي؟ دي مسألة ترجع لك. انا تحت امرك. انا عايزك النهاردة تقابل ابن جربون والاميرة جلدة. ابن جربون والاميرة جلدة؟ عشان تعملوا معاهدة. على كل حال انا لا اقدر اروح لهم ولا هم يقدروا يجوني. لو رحت لهم الناس هيشوفوني. انت عايزهم يقتلوني. انا هجمعك بيهم في قصر الانس. لا يحسوا بيك جن ولا يشوفك انس. ازاي؟ غمض عينك وفتحها. اغمض عيني وفتحها؟ غمض عينك. لكن غمض عينك. اهو اديني غمضتها. افتح؟ فتح. الله الله الله الله, الله. أنا فين؟ فين؟ مين؟ أنتوا مين؟ أنا ابن جربون. طيبون. وحضرتها الأميرة جلدة. كانت صديقة الوالدة. الأميرة جلدة بنت ماير ابن تاير ابن حرنجل ابن سفنجة. أهلا وسهلا. اتفضل. دي خطوة غالية. أجيب لك تشرب مية. أدي القول. ما تتكلموا على طول. يشوف عايز ياخد إيه وإحنا ناخد إيه واللي نتفق عليه هنمشيه. أنا عاوز أخد غرب النهر. غرب النهر؟ يا دي القهر يا دي القهر. اسكت أنت بلاش قر. ده إحنا ما بقلناش فيه شهر. طيب لما نسيب لك غرب النهر هتدينا قصاده ايه؟ اللي تقولوا عليه. تسيب قلعة النجد وتخرج من الرملة. اسيب النجد والرملة؟ ماذا وإلا؟ يعني ايه ماذا وإلا؟ اسكت انتي، ما تبقيش هبلة. دي معاملة؟ ما احنا بنديك الفايدة ومش عاجبك الفايدة. يا خيبتك يا جلدة، يا خيبتك يا جلدة. احنا النهاردة هي كلمة واحدة. لا يا سيدي، افتح الله. شاور عقلك يا عبد الله. انتوا عارفين لما سيب النجد والرملة يحصل ايه لجيوشنا التانية؟ اسره. هتوافق ولا لا؟ لا لا، ده بيقول لا. انت مش عايزة الحق؟ تكسر ظهري؟ ده انا كنت انكت وهري وقطع شعري. طيب بس بس بس، مش كده يا جلدة. يا خيبتك يا جلدة، يا خيبتك يا جلدة. عجبك الكلام ده؟ كويس كده يا ابو الحسين. ابو الحسين، مفيش فيكو حد يفهم وادي. اصل الكلام لا يجيب ولا يودي. انا اللي فهمك وحدي. اتفضل. الله، ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده يا ابو الحسين. ده اللي عشانه تبكي العين. دهب خد، دهب خد، دهب دهب. ابو الحسين عبد الله، انا اللي وطى وعلى تروح النجد والرملة. ابو حنيك، ابو حنيك، دهب دهب. وقبض الملك ثمن جريمته، وفرط في حق أمته، واشتراه الملك دينار لحساب سفلائيل بثمن قليل، وجعل أبو الحسين يخدع الرجال ويخون أرض البرتقال، ولعبت الخيانة دورها وأحكمت أمرها. فلما التقى الجمعان والتحم الصفان، تقدم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 123 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.